تقول يقول الشاعر أو الشاعرة عندي أولاد، أختي 8 سنوات وسنتان توفي والدهم وهم حاليا يعيشون مع والدتي، هل يجوز إخراج زكاة المال لهم؟ إذا كان أولاد أخت الإنسان الرجل أو المرأة معه وقادرا وهو قادر على النفقة عليهم وليس لهم من يويهم إلا أنت، في هذه الحالة يجب عليك يجب النفقة عليهم ما دمت قادرا على ذلك، ولا يجوز أن تصرف الزكاة إليهم تقي بذلك مالك، لأن نفقتهم واجبة في هذه الحال ما داموا محتاجين إلى ذلك وما دمت أنت قادرا على ذلك. وذكر بعض العلم شرطا آخر وهو كونه يرثهم من حيث الجملة، إذا يرثهم من حيث الجملة، وهذا يعني الشرط فيه نظر، هذا الشرط فيه نظر من جهة أن في بعض الصور أنه في بعض الصور لا يرد ذلك، لا يرد ذلك، وهو إذا كان مثلا خالا أو خالة أو نحو ذلك، ويرد في بعض الصور مثل إذا كان أولاد لأخيه وليس له ولد ذكر فإنه وارث من حيث الجملة، وهذا الشرط موضع نظر، والأظهر والله أعلم أن من كان قادرا على النفقة على قرابته وهم يعيشون معه فإنه لا يقي ماله بذلك إلا إذا تضرر بذلك وأثر على النفقة عليه على أولاده، في هذه لا بأس أن يعطيهم من الزكاة. أما إذا كانوا ليسوا تحت رعايتك في مكان آخر ويعيشون، وفي هذه لا بأس أن تعطيهم من الزكاة، وذلك أن الله سبحانه بيّن أصناف الزكاة ولم يحدد لها شروطا، إنما بيّن أصناف الزكاة، وهم داخلون في عموم الأدلة، داخلون في عموم الأدلة في أنهم من أهل الزكاة، إلا ما استثناه جمهور العلماء من الأصول والفروع.